بسم الله. ذكرنا بموقف حمال بن بدر وصاحبه الألد لدى الخطوب، فقلت لهن لا عذر لدينا يكون من المحب إلى الحبيب، فلو صدق الهوى أو كنت حرا لمت مع الندى يوم القليب. وذنبي حاضر لا ستر عنه لطالبه وعذري بالمغيب. وقد جاهدت حتى لا جهاد وماتت حيلة الرجل الأريب. وذنبي حاضر لا ستر عنه لطالبه وعذري بالمغيب. وقد جاهدت حتى لا جهاد وماتت حيلة الرجل الأريب. ولا عذر يعد علي نفعا وكر العذر من فعل المريب. وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب. وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب. وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب. ولا عذر يعد علي نفعا وكر العذر من فعل المريب. وقد جاهدت حتى لا جهاد وماتت حيلة الرجل الأريب. وذنبي حاضر لا ستر عنه لطالبه وعذري بالمغيب. فلو صدق الهوى أو كنت حرا لمت مع الندى يوم القليب. وذنبي حاضر لا ستر عنه لطالبه وعذري بالمغيب. وقد جاهدت حتى لا جهاد وماتت حيلة الرجل الأريب. ولا عذر يعد علي نفعا وكر العذر من فعل المريب. وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب.